إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن مع حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. خلي مغلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أورده المصنف وهو مروي في الصحيحين، وهو من أعظم الأدلة على التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو حديث عظيم فيه رسم خريطة للدعوة إلى الله كيف تكون وبما نبدأ وكيف نتدرج فيها وكيف نقنع الناس بها. فهو هنا أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قيل في السنة 9، وقيل في السنة 10، وقيل غير ذلك. وكان عمر معاذ آنذاك 18 سنة، 18 سنة، فكان نعم القاضي والموجه والداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بماذا؟ بالحلال والحرام، أعني معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو من المكثرين في رواية الحديث، وممن يعتمد عليه في أمور كثيرة. وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة قبل الناس بماذا؟ برتوة. والرتوة قيل حذفة حصاة أو حذفة مقلاع أو نحو ذلك، والمهم أنه يدخل قبل الأمة. طبعا لا يمكن أن يكون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نؤمن بأنه يدخل قبل الأمة، قبل العلماء عفوا، قبل العلماء برتوة أي بحذفة. وهذا دليل على فضله، وبالتالي فإنه يعتبر من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ توفي شهيدا بطاعون عمواس، لأن من مات بالطاعون يعتبر من الشهداء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وطاعون عمواس وقع في السنة 18 من الهجرة، وفيه أحكام مهمة يجدر بنا أن نعرض لبعضها. من ذلك كما ذكرت أن الذي يموت بالطاعون يعتبر من الشهداء، هذا واحد. ومن ذلك فضل معاذ رضي الله عنه، أولا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا كونه مات شهيدا، وثالثا كان عمر رضي الله عنه قد قدم إلى الشام بعد تمام الفتح، بعد أن تم فتح الشام قدم عمر رضي الله عنه، فلما أقبل على عمواس أخبر بأن الطاعون قد انتشر في تلك البلدة، فتردد عمر رضي الله عنه بالقدوم بالمسلمين والجيش الإسلامي إلى هذا المكان الموبوء، فتردد حتى لقد قال له أبو عبيدة رضي الله عنه وهو أيضا من بني استشهد بطاعون عمواس وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال له يا أمير المؤمنين أتفر من أقدار الله؟ فقال عمر كلمته المدوية نفر من أقدار الله إلى ماذا؟ إلى أقدار الله. فاتخاذ السبب قدر، اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على الله قدر من الأقدار، فهو تردد في القدوم بالمسلمين حتى إنه قال معاتبا أبا عبيدة، قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. فحتى جاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فحسم المسألة بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا حل الطاعون بأرض قوم فإنه لا يرحل منه وكذلك لا يقدم عليهم، فحسم الموقف رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على مشروعية اتخاذ الوقاية، وكما يقول المثل الوقاية خير من العلاج، فاتخاذ الوقاية مطلوب. ولذلك أؤكد على تنفيذ المحترزات والإجراءات التي اتخذتها الدولة وفقها الله من أجل الحماية ومن أجل صحتنا ومن أجل راحتنا، لأنه يوجد من يخذل وهو بين شخصين، إما شخص مغرر به اتبع بعض الفتاوى الضالة التي يصدرها بعض المتعالمين في خارج هذه البلاد وكلامهم مرفوض وقد رددنا عليهم، وإما أن يكون ذلك سوء أو سوء فهم من هذا المسكين. نرى بعض الناس في الحرم في الاصطفاف يأتي بأولاده ويصفون متلاصقين متجاهلين هذه الإجراءات، وهؤلاء أنا أرى أنهم آثمون، أرى أنهم يأثمون بهذا لأمرين: الأمر الأول مخالفة طاعة ولي الأمر الذي اتخذ هذا الإجراء محافظة علينا، والأمر الثاني يعني عدم العمل بالأحاديث التي تدعو إلى الوقاية، مثل حديث الطاعون المتقدم ومثل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجذوم يوم أن جاء وفد ثقيف من الطائف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد ايش؟ فقد بايعناك، يعني بايعه بالكلام ولم يصافحه صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع، هذا تشريع. وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على القول بوجوب التداوي في بعض الحالات أو اتخاذ الإجراءات الوقائية في بعض الحالات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: يا رسول الله، أترك ناقتي وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ فماذا قال له؟ اعقلها وتوكل. يعني التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب المشروعة. وقد فصلنا سابقا مواقف الناس في التعامل مع هذه الأسباب وأنواعهم في ذلك، فارجعوا إليه. وعند حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أو عند حديث ارتقيت، أو عند حديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، كلها تدل على ذلك، وقد فصلنا ذلك في ذلك الوقت. إذن هذا ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. لما بعث معاذ اليمن قال له القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذا أطلق أهل الكتاب المقصود اليهود والنصارى، على أنهم محرفون لكنهم أقرب من غيرهم من الكفار، أقرب، ولذلك يجوز أكل طعامهم إذا لم يعلم أنهم يعني وقذوها، وأيضا يجوز الزواج من الكتابية على أن تكون ملتزمة على الأقل بدينها على ما فيه من تحريف، لقول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولا متخذي أخدان، أخدان يعني صديقات، كما هو الحال في الغرب يسمونها صديقة أي خدينة. وفي قوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فيه مشروعية أنه ينبغي للإمام أن يعلم قواده وعماله وأمراءه ودعاته ومندوبيه بما قد يكون أمامهم من أمور تحتاج إلى اتخاذ الحيطة والحذر. إنك تأتي من قوم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أهل جدل، وفي نفس الوقت هم أهل دين في الأصل. ولذلك يقول تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيعني استعد لجدالهم بالتي هي أحسن، فإنهم أهل الكتاب وهم أقرب من غيرهم، هم أقرب من غيرهم إلى الحق على ما عندهم من انحرافات وضلالات وشركيات. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، إذن ينبغي للإمام أو القائد أن يبين لقواده الحال التي يعني سيقدمون عليها إذا كان يعرف عنها شيئا، حتى يكونوا على استعداد مما أو لما سوف يواجهونه، حتى يكونوا على استعداد لما سوف يواجهونه من قرع الحجة بالحجة وما إلى ذلك. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الأولى على أن أول اسم كان وخبرها شهادة، والثاني على أن أول خبرها مقدم واسمها شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، على أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. وهذا من أعظم الأدلة على أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، هذا من أعظم الأدلة على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، خلافا للمبتدعة الذين يقولون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك والعياذ بالله، أو الشك والعياذ بالله. ولذلك فإن هذه القاعدة العقلية المنطقية قاعدة فاسدة، وهي مثل القاعدة الفاسدة التي جدت في هذا العصر: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه أيضا قاعدة، العذر قسم على قسمين، أما في المسائل الفرعية فالعذر مقبول إذا بذل الشخص وسعه واجتهد طاقته، وأما في المنهج والعقيدة فلا، فالعذر هنا غير وارد، العذر هنا غير وارد إلا في حالات خاصة لمن لم يكن عنده أحد من العلماء أو كان في بلد بعيد عن الإسلام وأهله. فأول واجب على المكلف هو توحيد الله، دل على ذلك القرآن والسنة. القرآن قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ونحو ذلك مما يدل على وجوب البدء بالتوحيد. إذ لو كان البدء بغيره جائزا لسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول، فكيف يترك هذا السبيل ويقول للناس: ابدأوا بلا إله إلا الله، ابدأوا بالتوحيد، ابدأوا بالخلاص من الشرك. هذا هو الذي يجب أن يفهم، هذا هو الذي يجب أن يفهم من هذا الحديث. لذلك فإن المناهج التي تدرس في بعض بلاد المسلمين أو في أكثر بلاد المسلمين أن أول واجب على المسلم هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذه قاعدة فاسدة جدا. فإن قال قائل: إن عليها الأكثر من الناس، فكيف تخالفون الأكثر أو الجمهور؟ وقد سبق أن قدمنا قاعدة غير مرة أن العبرة ليست بالقلة والكثرة، العلة بما كان عليه الحق ولو كنت وحدك، السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولا نغتر بالكثرة المنحرفة عن هذا السبيل. لذلك الآن تجد أكثر بقاع المسلمين فيها قبور تعبد من دون الله، وقباب وموتى يسألون قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فنحن لا نلتفت لهذا، إنما ننظر إلى الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، والحق واحد لا يتعدد، والحق واحد لا يتعدد. إذن البدء دائما بالدعاء إلى التوحيد. لو قال قائل: نحن ندعو الناس إلى الأخلاق ثم بعد ذلك إذا تخلقوا بأخلاق الإسلام ندعوهم إلى التوحيد، قلنا هذه قاعدة فاسدة لا يجوز التعويل عليها بحال من الأحوال، وهي من أفسد القواعد. بل ندعو إلى التوحيد ولو لم يكن ولو لم يتبعنا أحد. وأنتم قد تقدم لنا الحديث أن النبي يأتي ومعه الرهط أو الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فعلينا نتنبأ لهذا، وغدا نقف على الفقرة الثانية، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إلى درس الغد إن شاء الله. والآن إذا كان هناك أسئلة نقرأ بعضا منها. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يذكر بأنه تسحر وقد شبع جدا، يقول تقيأت ضحا، هل ما حكم صومي؟ إذا كان قد تقيأ دون تصرف منه ودون تعمد فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، يتم صومه. وأما إذا كان قد تسبب في القيء بأن يكون قد أدخل إصبعه مثلا في حلقه حتى تقيأ فهذا قد أفطر عليه القضاء. وما الذي يلزمك أن تملأ بطنك بالكلية؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فيا عبد الله كل واشرب وفي من غير إسراف والبس من غير إسراف ولا مخيلة. نعم، أو مخيلة على الصحيح. نعم. سائلة الكريمة يشكل عليها استعمال المعاريض، تقدم في درس سابق. نعم نعم المعاريض. نعم استعمال المعاريض يعني أن تأتي بكلام يفيد السامع وهو لا يجرح شعوره على أن يكون موافقا للشرع، لا تكون مداهنة بل مداراة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هو لم يقل له أنت لست منهم، فهذا من المعاريض، هذا من المعاريض. ومنه قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني على أن لا يكون صريحا كأن يقول لولي أمرها يعني أنا مستقبلا أرغب في الزواج من فلانة ونحو ذلك، يعني إذا كانت في العدة. فيعني هذا المعريض من هذا القبيل. لا يرغب عن مثلك. نعم لا يرغب عن مثلك، لا أو كان لا يرغب عن مثلك ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال له الرجل أخبرني عن الساعة قال ماذا أعددت لها، هذه كلها من المعاريض الجائزة التي. ومنها قول نحن مما نحن مما، قول نحن مما، قول إبراهيم عليه السلام هي أختي، يقصد سارة رضي الله عليها السلام، ويعني ونحو ذلك من المعاريض الجائزة والتي يعني تجوز في مثل هذه. وكذلك لقصد الإصلاح بين الناس، يعني لا بأس أن تقول لفلان تذهب إلى فلان أو فلانة تقول والله فلان يحبك أو فلانة تحبك وتقول فيك خيرا وقد نما إلى علمي أنها تثني عليك ولو لم تثني، من باب الإصلاح بين الناس. نعم نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني ليس كذب وإنما هي معاريض يعني قريبة من الكذب المباح أو الإعراض عن الجواب بما يفيد السائل المراد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول ولو كان يأكل أموال الناس بالباطل ويفعل ويفعل. لا هذا ما حقق التوحيد. الذي حقق التوحيد هو الذي تخلص من جميع الذنوب الصغائر والكبائر ووحد الله سبحانه وتعالى. أما الذي يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وبلع مال هذا فهذا ليس يعني نعم هو ليس كافرا لكن قد يعذب حتى يطهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وحج فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من سيئاته من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح في النار. التحقيق معناه التصفية. تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لأن المعاصي تنقص التوحيد وتنافي كماله والبدع تنقص التوحيد وتنافي كماله. نعم. هذا أبو هلول يقول الحبيب من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم. أليس الأجدر بشيخنا الطيب أن يدرس واقع المسلمين وحالهم بدل من يقول كتب الابتدائية كتاب التوحيد؟ عفى الله عنا وعنك أيها السائل وأصلح الله قلبنا وقلوبنا قلبنا وقلبك وجميع المسلمين ونحن نرجو الله لك الخير. وإني والله أخشى أن تأثم بهذا السؤال. أخشى عليك أن تأثم من الاهتمام بأمر المسلمين تعليمهم التوحيد الخالص. ولا أدري ماذا يقصد ماذا أبين. حال المسلمين هل يخفى على أحد؟ حال المسلمين الآن وتقصيرهم في جنب الله ووجود الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات وما إلى ذلك هل يخفى على كل ذي عينين؟ لا يخفى. وإن من الاهتمام بأمور المسلمين تعليمهم التوحيد الخالص المستمد من الكتاب والسنة يا عبد الله. وكونك تقول هذا تعليم ابتدائي هذا هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فهل النبي مقصر صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم لإرشاد لا إله إلا الله وعندما يقول لأصحاب للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وعندما يقول لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وعندما يقول عندما يتعاهد أصحابه فيعلمهم التوحيد وعندما يقول لا تقل ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم بأمور المسلمين أم أن هذا هو بذاته هو الاهتمام بأمور المسلمين؟ أقول لك وفقك الله وجعلنا وياك من المتجردين للحق. وأظن أنك كذلك يا أخي يا عبد الله أنت تريد الحق إن شاء الله لكن لعله قد خانتك العبارة فأرجو الله أن تتوب منها وأن تغيرها. فأقول لك ولنفسي ولإخوتي إن تعليم الناس التوحيد الخالص هو أعظم اهتمام بأمور من؟ بأمور المسلمين. تعليمهم الحلال والحرام من هذا مثل واحد يقول أنتم تشتغلون تعلمون أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الغسل والتيمم والمسلمون يذبحون في كل مكان. طيب إذا كانوا يذبحون نترك هذه العلوم؟ عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الأحكام، أليس هناك من يذبح بين المسلمين؟ ألم يقتل عم ياسر والد عمار؟ ألم تقتل سمية والدة عمار رضي الله عنها؟ ألم يستشهد حمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير وغيرهم؟ فهل معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أحكام الشرع، اقرأ سورة النساء، اقرأ سورة النور، اقرأ سورة الأحزاب، اقرأ سورة المائدة، اقرأ القرآن كله، كله اهتمام بالإسلام والمسلمين، الدعوة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، هذا هو أعظم اهتمام يا أخي وفقك الله بأمور المسلمين. وأرجو أن يكون الله قد شرح صدرك لما بينته لك من قال الله وقال رسوله، فأنت مسلم وتريد الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى درس الغد، استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.